والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. وفي البداية نتساءل، ما هو المراد من الضد المبحوث عنه في هذه المسألة، وما هو المراد من الاقتضاء، وما هو محل البحث هنا؟ الجواب: إن المراد من الضد هنا هو مطلق المعاند، فيكون أعم من الضد المنطقي، بل يكون شاملا للنقيض المنطقي أيضا. ولهذا نقول إن الضد على قسمين: الأول هو الضد العام، والمراد من الضد العام هو نفس النقيض المنطقي الذي هو أمر عدمي. فإذا وجبت الصلاة فالصلاة أمر وجودي، ضدها العام هو ترك الصلاة الذي هو أمر عدمي. فالضد العام أمر عدمي، وهو ما يسمى بالنقيض في علم المنطق. أما الضد الخاص فهو ذلك الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، وهو نفس الضد في علم المنطق. فإن الضدين في علم المنطق أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة. فالصلاة مثلا ضدها الخاص الأكل والشرب والنوم، اللي هي كلها أمور شنو؟ وجودية. أو مثلا إذا وجب الإنقاذ فضده الخاص مثلا الصلاة أو النوم، إذ أن هذين الفعلين وهما الإنقاذ والصلاة لا يمكن أن يصدرا معا من المكلف، إما أن يصلي ويترك الإنقاذ، وإما أن ينقذ ويترك الصلاة. الخلاصة: الضد العام هو النقيض المنطقي، والضد الخاص هو الضد في علم المنطق. والبحث في هذه المسألة يقع حول أن وجوب الشيء هل يستلزم ويقتضي حرمة ضده العام أو ضده الخاص أو لا يقتضي ذلك، أي أن العقل يحكم بهذا الاقتضاء أو لا يحكم بهذا الاقتضاء. ولهذا تكون هذه المسألة من مباحث الاستلزامات العقلية، وتكون داخلة في الدليل العقلي، لأن الحاكم بالاقتضاء والاستلزام أو عدم ذلك من هو الذي يحكم؟ العقل، نرى أن العقل يحكم بالاقتضاء أو لا يحكم بالاقتضاء. إذن المسألة مسألة عقلية داخلة في مباحث الدليل العقلي. نعم، البعض صاغ المسألة تحت عنوان أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، فجعل المسألة عن الأمر بالشيء، الأمر بالشيء هل يقتضي أو لا يقتضي، والأمر كما هو واضح إنما يكون في الأدلة اللفظية. الأمر اللفظي إذا قال المولى صلي أقيم الصلاة هل يقتضي حرمة الضد أو لا يقتضي ذلك، لكن من الواضح أن هذه الصياغة تسامحية، لأن كلامنا ليس فقط وفقط في الأدلة اللفظية والوجوب المستفاد من الأمر، لا، وإنما كلامنا عن أي وجوب سواء استفيد من الأمر واللفظ أو استفيد بطريقة أخرى. بحثنا لا يقتصر على الوجوب المستفاد من الأمر ومن الدليل اللفظي، لا، كلامنا أعم من ذلك. إذا وجب الشيء كيف وجبه؟ حس سواء بدليل لفظي، بدليل غير لفظي، بسيرة، بأي طريقة كان، إذا وجب الشيء فهل يقتضي النهي عن ضده وحرمة ضده أو لا يقتضي ذلك؟ ولهذا السيد الشهيد قدس سره غير عنوان المسألة، لم يقل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، وإنما قال وجوب الشيء. يا هذا إذا شوفون عنوان المسألة السيد الشهيد، شنو عنوان المسألة؟ في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، بينما البعض عنونها أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده. زين، أي العنوانين أدق؟ من الواضح أن السيد الشهيد هذا العنوان الذي اختاره هو الأدق، لأن بحثنا عن مطلق اقتضاء الوجوب لحرمة الضد، لا عن الوجوب المستفاد من الأمر والدليل اللفظي فقط وفقط. ما هو المراد من الاقتضاء هنا؟ المراد من الاقتضاء هنا هو إن وجوب الشيء يستحيل أن يثبت دون أن تثبت حرمة الضد، بمعنى يستحيل الانفكاك بينهما، بين وجوب الشيء وحرمة ضده، يعني لا يمكن أن يحكم المولى بوجوب الشيء دون أن يحكم بحرمة ضده. هذا هو المراد من الاقتضاء. فالمراد من الاقتضاء يعني شنو؟ استحالة الانفكاك، استحالة أن يثبت الوجوب دون أن يثبت حرمة الترك، سواء كان أساس هذه الاستحالة هو العينية أو الجزئية والتضمن أو الاستلزام، كل هذه الوجوه داخلة في محل الكلام. إذن الخلاصة الضد إما ضد عام وإما ضد خاص. الضد العام هو النقيض المنطقي، والضد الخاص هو الضد المنطقي. والبحث هنا عن إدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء وحرمة الضد، سواء كان ذلك بنحو العينية أو بنحو الجزئية أو بنحو الدلالة الالتزامية. فنبحث هنا أن وجوب الشيء يقتضي حرمة الضد أو لا يقتضي حرمة الضد، والبحث يقع في مقامين. المقام الأول فيما يرتبط بالضد العام وهو النقيض المنطقي. فنتساءل: إذا أوجب المولى الصلاة مثلا، فهل يحرم تركها أو لا يحرم تركها؟ الترك هو الضد العام، فهل يحرم؟ هل وجوب الصلاة يقتضي حرمة الترك أو لا يقتضي ذلك؟ الجواب: ذهب المشهور إلى القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، فآمنوا بالاقتضاء، ولكنهم اختلفوا في بيان وجه ذلك، سبب ذلك. ما هو الوجه في هذا الاقتضاء؟ يعني ما هو نوع هذا الاقتضاء؟ افترقوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قال إن الوجه في ذلك هو العينية. القول الثاني قال هو الجزئية والتضمن. القول الثالث قال هو الاستلزام، يعني بالدلالة الالتزامية. فلدينا ثلاثة أقوال لإثبات أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده. القول الأول، القول الأول يدعي أصحابه بأن هذا الاقتضاء إنما هو بملاك العينية، أي إن وجوب الشيء هو عين حرمة تركه. وجوب الشيء كالصلاة هو عين حرمة تركه، يعني عين حرمة نقيضه، فبينهما عينية. وهذا القول ببيانه الأولي غريب وواضح البطلان، إذ من الواضح أن وجوب الشيء وحرمة تركه لا توجد بينهما عينية، بل هذان حكمان مختلفان. الحكم الأول وجوب الفعل، الحكم الثاني حرمة الترك، فأين هي العينية؟ هذا كلام غريب وواضح البطلان ولا معنى له. ولهذا أصحاب هذا القول التفتوا إلى هذا الخلل الواضح، فحاولوا توجيه العينية بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا: نحن لا نريد من العينية العينية في عالم الحكم والإرادة، نحن لا ندعي أنهما حكم واحد، كلا، نحن نلتزم بأن وجوب الفعل حكم وحرمة الترك حكم آخر. نحن لا نقول بالعينية في عالم الحكم والإرادة، لا، وإنما مرادنا من العينية العينية في التأثير، فإن الأثر المترتب على وجوب الفعل هو نفس الأثر المترتب على حرمة الترك. فمثلا إذا كان ترك الصلاة حراما فحرمة ترك الصلاة ما هو أثرها؟ حينما نقول يحرم ترك الصلاة شنو الأثر؟ الأثر شنو؟ سحب المكلف وإبعاده عن الترك، سحب المكلف وإمساكه وإبعاده عن من؟ عن الترك. فأثر حرمة الترك هو إمساك المكلف وسحبه عن الترك. زين، ما هو أثر وجوب الفعل؟ يعني حينما يقول المولى تجب الصلاة، ما هو أثر وجوب الصلاة؟ أثر وجوب الصلاة أيضا هو إبعاد المكلف عن الترك، فإن وجوب الصلاة وإن كان يدل بالمباشرة على تحريك المكلف نحو الفعل وإرسال المكلف نحو الفعل، لكنه في الوقت الذي يرسل المكلف نحو الفعل فهو في نفس الوقت يبعده عن الترك. إرسال المكلف نحو الفعل هو إبعاد له عن الترك. نعم، الوجوب يدل على الإرسال نحو الفعل بالمباشرة ويدل على الإبعاد عن الترك بنحو غير مباشر بتبع الإرسال نحو الفعل، بتبع الإرسال نحو الفعل نبعد المكلف عن الترك. إذن وجوب الفعل بالنتيجة سيؤدي إلى إبعاد المكلف عن الترك، وحرمة الترك أيضا تؤدي إلى إبعاد المكلف عن الترك، فالأثر للوجوب ولحرمة الترك واحد. ما هو الأثر؟ هو إبعاد المكلف وإمساكه عن ترك الصلاة. فالمراد من العينية، ويا عيني العينية في الأثر، أي أن الأثر لوجوب الفعل وحرمة الترك هو واحد، وإن كانا حكمين. نحن لا نقول بالعينية في الحكم وأنهما حكم واحد، لا، هما حكمان لكن أثرهما واحد. يعني المولى إذا أوجب الصلاة فأثرها إبعاد المكلف عن تركها، وإذا حرم ترك الصلاة فأثر ذلك إبعاد المكلف عن تركها، فالأثر واحد. هكذا قالوا. الوجه الأول للتوجيه للقول بالعينية. الجواب: إن هذا الوجه لا يفي بالمطلوب، لأن المطلوب إثباته هو أن المولى إذا حكم بوجوب الفعل فمن الضروري أن يحكم بحرمة الترك، ولا يمكن أن يحكم بوجوب الفعل دون أن يحكم بحرمة الترك. هذا المدعى الذي يراد إثباته. أما ما ذكر في الوجه الأول من وحدة الأثر فلا يفي بذلك، لأن غاية ما يثبته أن المولى إذا حكم بوجوب الفعل أو حكم بحرمة الترك فالأثر واحد، فسواء حكم بوجوب الفعل أو حكم بحرمة الترك لوصل إلى ذلك الأثر الواحد، وهذا لا يستدعي صدور الحكمين معا من المولى. إذا أراد أن يحصل ذلك الأثر فيمكنه أن يحصل الأثر بأحدهما. إذا كان الأثر يمكن أن يحصل بوجوب الفعل ويمكن أن يحصل بحرمة الترك، فبإمكان المولى أن يكتفي بأحد الحكمين للوصول إلى الأثر، فيكتفي بالوجوب للفعل فيحصل الأثر، أو يكتفي بحرمة الترك فيحصل الأثر، ولا داعي ولا ضرورة لإصدار الحكمين معا، هم الوجوب للفعل وهم الحرمة للترك. إذن هذا الوجه غاية ما يثبته أن الأثر واحد، ولكن هذا لا يستدعي أن المولى في مقام تحصيل هذا الأثر لا بد أن يصدر حكمين، وجوب الفعل وحرمة الترك. لا، ما دام كل منهما يحقق نفس الأثر فبإمكان المولى أن يصدر أحدهما دون أن يصدر الآخر، وهذا لا يفي بالمطلوب، لأن المطلوب إثبات أن المولى إذا أصدر وجوب الفعل فلا بد أن يصدر حرمة الترك، فهذا الوجه لا يفي بالغرض. لدينا حكمان شرعيان من المولى، اقتضى، يعني شنو يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ بينت بالمقدمة ماذا يقتضي. حرمة الضد، حرمة من أين تأتي؟ من المولى، حرمة شرعية، يعني المولى إذا أوجب الشيء فلا بد أن يحرم الترك، يعني لا بد أن يصدر حكمين، وجوب الفعل وحرمة الترك. إحنا كلامنا في الحرمة الشرعية والوجوب الشرعي، بل اقتضاء بحكم العقل، مو العقل. إخواني أعزائي، لا يختلط عليكم المطلب تصورون أن الحاكم بالحرمة هو العقل، أنا ما قلت الحاكم بالحرمة، وإنما الحاكم بالاقتضاء. يعني شنو بالاقتضاء؟ فسرناها استحالة الانفكاك، يعني المولى إذا أصدر الحكم الأول فلا بد أن يصدر الحكم الثاني، الحكمان يصدران من المولى، لكن الذي يحكم بالملازمة بينهما هو العقل. العقل لا يحكم بالحرمة ولا بالوجوب، وإنما يحكم يقول هناك ملازمة بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة، أي أن المولى إذا أصدر الوجوب فلا بد أن يصدر حرمة الدرس، بنحو يكون كلا الحكمين صادرا من المولى. الوجه الثاني للقائلين بالعينية هو إننا نؤمن بأن النهي عن الترك هو عين وجوب الفعل، وذلك لأننا نسألكم ما هو المراد من النهي؟ إذا نهى المولى عن شيء فما هو المراد من النهي؟ الجواب إن النهي هو طلب النقيض، فإذا كان النهي عن الفعل فهو طلب لنقيضه وهو الترك، وإذا كان النهي عن الترك فهو طلب لنقيضه وهو الفعل. وبما أن محل كلامنا عن النهي عن الترك، فالنهي عن ترك الصلاة معناه طلب النقيض، ونقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فالنهي عن ترك الصلاة هو طلب للنقيض، ونقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فالنهي عن ترك الصلاة معناه طلب فعل الصلاة. أعيدها سريعا، النهي عن ترك الصلاة معناه شنو؟ طلب النقيض، ونقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فبالنتيجة النهي عن ترك الصلاة هو طلب فعل الصلاة، النهي عن ترك الصلاة هو طلب فعل الصلاة. فايش راح يصير عندنا؟ النهي عن ترك الصلاة هو عين وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة هو طلب للصلاة، والنهي عن ترك الصلاة نتيجته طلب الصلاة، فصار عينه وليس شيئا آخر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني واضح؟ لو أوضح بعد، بعض الأخوة يقول مو واضح. لا بأس بالإعادة. هم المدعي شنو قال؟ وجوب الصلاة هو عين حرمة تركها، هذا هو المدعى. يا بشون عينه؟ أين هي العينية؟ قال وجوب الصلاة، ماذا يعني وجوب الصلاة؟ يعني طلب فعل الصلاة. خلي على جهة، وجوب الصلاة هو طلب فعل الصلاة. زين، نجي إلى النهي وحرمة ترك الصلاة، ماذا يعني النهي عن ترك الصلاة؟ النهي هو طلب النقيض، فإذا كان النهي عن الترك فهو طلب لنقيض الترك، ونقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فيكون معنى النهي عن ترك الصلاة هو شنو؟ طلب فعل الصلاة، ومعنى وجوب الصلاة هو طلب فعل الصلاة، فالنهي عن تركها هو عين وجوبها، فتوجد بينهما عينية. الجواب أولا وثانيا. أولا، هذا معناه أن الفرق بينهما سيكون فقط وين؟ في التسمية. فحرمة ترك الصلاة ووجوب فعل الصلاة سيكون بمعنى واحد، لكن مرة نسميه أمر مرة نسميه نهي، طلب وطلب لنقيض الترك، يعني راح يصير شنو؟ مجرد فرق في التسمية، مع أن الواقع يقول لا، الواقع يقول لديه لأن الواقع يقول لدينا حكمان وجوب للفعل وحرمة للترك، ولكل منهما آثاره. فإذن هذا الوجه مجرد فرق بالتسمية. ثانيا، إن تفسير النهي بطلب النقيض، طلب الترك أو طلب الفعل، هذا غير صحيح، إذ أثبتنا سابقا في مبحث النواهي أن النهي ليس طلبا، ليس طلبا للفعل وليس طلبا للترك، وإنما هو الزجر بالمعنى الحرفي كما في صيغة النهي. فمفاد صيغة النهي هو النسبة الزجرية، أو بالمعنى الاسمي كما في مادة النهي، فالنهي زجر وإمساك وليس طلبا للفعل ولا طلبا للترك. وإذا تذكرون في الحلقة الأولى قربنا المعنى بمثال كلب الصيد أجلكم الله، فالأمر كإرسال الكلب للمجيب الفريسة، والنهي إمساكه وزجره ومنعه، وليس هو طلبا لشيء. إذن القول بالعينية غير صحيح، لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني، فالقول الأول باطل. لا، المورد يختلف، المتعلق الوجوب ما هو متعلق الفعل، والحرمة متعلقها الترك، والضدان لا يجتمعان على موضوع واحد، مو من جهة مختلفة، هذا للفعل وهذا للترك. بني التضاد، التضاد بين وجوب الشيء وحرمة الشيء، مو بين وجوب الشيء وحرمة تركه، لا تضاد بينهما، متصادقان كما هو واضح. اقتضاء وجوب الشيء بحرمة ضده. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد هو المنافي والمعاند على نحو يشمل الضد العام وهو النقيض المنطقي، والضد الخاص وهو الضد المنطقي، الضد العام اللي هو أمر عدمي، والضد الخاص اللي هو أمر وجودي. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، يعني مع عدم ثبوت حرمة الضد، يعني الانفكاك بينهما مستحيل، سواء كانت هذه الاستحالة للانفكاك ناشئة من أن أحدهما عين الآخر كما قال أصحاب القول الأول كما بين، أو من أن أحدهما جزء الآخر، يعني بالدلالة التضمنية، أو من الملازمة بينهما. ففي البحث مقامان، المقام الأول في الضد العام، المقام الثاني في الضد الخاص. أما الضد العام، والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، أي أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام، يعني يقتضي حرمة تركه. وإن اختلف في وجه ذلك الاقتضاء على ثلاثة أقوال. القول الأول، فقال البعض إن هذا الاقتضاء بملاك العينية. يعني شنو العينية؟ يعني إن النهي عن الترك هو عين الأمر بالفعل، وهو غريب وواضح البطلان، لأن الوجوب شيء والتحريم شيء آخر، لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ ومن هنا أرادوا توجيه ذلك بأحد توجيهين، وقد يوجه ذلك، يعني شنو ذلك؟ القول بالعينية تارة، هذا التوجيه الأول، بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام أي الترك في مقام التأثير، لا عينه في عالم الحكم والإرادة. يعني لا ندعي العينية في الحكم، هما حكمان، لكن أثر الحكم الأول هو عين أثر الحكم الثاني. فكما أن حرمة الضد العام وهو الترك تبعد عنه، يعني تبعد عن الترك، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام وهو الترك بنفس مقربيته. الضمير يرجع للوجوب، بنفس مقربية الوجوب نحو الفعل ومحركيته إلى الفعل. وجوب الصلاة أولا وبالذات يسوي يقربك نحو الفعل، وإذا قربك نحو الفعل فقد بعدك عن الترك. زين، حرمة الترك تبعدك عن الترك وتقربك نحو الفعل، فالأثر واحد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الفعل هو طلب للترك. زين، النهي عن الترك هو طلب للفعل، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض الترك. وما هو نقيض الترك؟ وهو الفعل. فصح أن يقال إن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام وهو الترك، لأن النهي عن الترك هو طلب للفعل، والأمر بالفعل هو طلب للفعل، فصار شيئا واحدا. هذان توجيهان وكلاهما مردود، ويرد على التوجيه الأول وهو الوحدة بلحاظ الأثر أن التوجيه الأول لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، بمعنى أن المولى إذا أوجب الصلاة فلا بد أن يصدر حرمة لترك الصلاة. هذا التوجيه لا يثبت ذلك، وإنما غاية ما يثبته أن وجوب الفعل يؤدي هذا الأثر، وحرمة الترك الحكم الثاني أيضا يؤدي نفس الأثر، لكن لا يجب على المولى أن يصدرهما مع، يمكن أن يكتفي بأحدهما لتحصيل هذا الأثر، فلا ملازمة بين صدور الوجوب للفعل وصدور حكم آخر وهو الحرمة. لا، هذا لا يثبته التوجيه الأول. ويرد على التوجيه الثاني أولا وثانيا أنه أولا يرجع إلى مجرد التسمية كما بينا، هذا ثانيا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه والإمساك لا طلب نقيضه، إذ أثبتنا ذلك في بحث الأمر والنهي، قلنا بأن النهي ليس طلبا للفعل ولا طلب للترك، وإنما هو زجر وإمساك. إذن بهذا يبطل القول الأول بكلا توجيهين. القول الثاني إن اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام إنما هو بملاك الجزئية والتضمن. توضيح ذلك، قالوا إذا حللنا حقيقة الوجوب ما معنى أن هذا الشيء واجب؟ قالوا الوجوب مركب من جزئين، الجزء الأول هو طلب الفعل، والجزء الثاني هو المنع من الترك، وبهذا فرقوا بين الوجوب والاستحباب، فقالوا إن الوجوب والاستحباب يشتركان في الجزء الأول ويختلفان في الجزء الثاني، فالوجوب والاستحباب كلاهما طلب للفعل، لكن الوجوب فيه جزء زائد وهو المنع عن الترك، بينما الاستحباب ليس فيه منع عن الترك. ومن هنا استخلصوا أن الوجوب مركب من جزئين، طلب الفعل والمنع عن الترك. والمنع عن الترك ماذا يعني؟ حرمة الترك. فالوجوب أو الدليل الدال على الوجوب يدل على حرمة الترك وهو الضد العام بالدلالة التضمنية، لأن الوجوب مركب من جزئين، جزءه الثاني شنو؟ حرمة الترك الذي هو النقيض العام، إذن يدل عليه بالدلالة التضمنية لدلالة الشيء على جزئه دلالة تضمنية، وهذا ما ذهب إليه صاحب المعالم، وجوابه واضح ما تقدم في بحث الأوامر، حيث قلنا هناك بأن حقيقة الأمر ليست مركبة من طلب الفعل والمنع عن الترك، لا، الوجوب هو الطلب الشديد، وبهذا يختلف عن الاستحباب، لأن الاستحباب هو طلب الضعيف، فهذا الكلام غير صحيح. قال وقال البعض، هذا القول الثاني، إنه يعني اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام إنما هو شنو؟ بملاك الجزئية والتضمن. لماذا؟ لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك أو عن الترك، فالمنع عن الترك مدلول عليه بالدلالة التضمنية. الجواب، وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو، قلنا لا، الوجوب ليس مركبا بهذه الطريقة، بل الوجوب هو الطلب الشديد في قبال الاستحباب الذي هو الطلب الخفيف. القول الثالث، قال إن الاقتضاء يكون بملاك الملازمة، لا بنحو المطابقة والعينية ولا بنحو التضمن والجزئية، وإنما بنحو الملازمة، أي أن المولى إذا حكم بوجوب الفعل فلازم ذلك، لازمه شنو؟ النهي عن الضد العام وهو التام. وهذا القول ما ذهب إليه الميرزا الناهيني والمحقق العراقي وغيرهم، حيث قال: لدينا قاعدة عامة تقول: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، لا تخلو واقع جنو من حكم. وهنا لدينا فعل الصلاة وله حكم، شنو حكمه؟ الوجوب. ولدينا ترك الصلاة، وترك الصلاة واقعة أيضا لا بد أن يكون له حكم. الله سبحانه وتعالى لا يترك فعلا ولا تركا إلا ووضع له، فكما أن الفعل له حكم لا بد أن يكون للترك حكم، لأنه لا تخلو واقع من حكم. زين، فنأتي إلى الترك. حكمه إما هو الحرمة وإما هو الترخيص، ويوجد شيء آخر أو لا يوجد شيء آخر؟ الترخيص هنا بالمعنى الأعم، والترخيص إذا تذكرون الترخيص بالمعنى الأعام يشمل شنو؟ الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. فيدور أمر الترك بين الحرمة وبين الترخيص. فإن كان الحكم هو الترخيص لزم التنافي في مقام الامتثال، إذ كيف يوجب المولى علي فعل الصلاة ثم يرخصني بتركها؟ هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. تنافي في عالم الامتثال، وجوب الصلاة يقول لي افعل، الترخيص يقول لي يجوز لك أن لا تفعل، فلا يمكن أن يجتمعا. فإذا ثبت الوجوب للفعل استحال أن يثبت الترخيص في الترك، وإذا انتفى الترخيص فش يبقى الحكم عندنا للترك؟ الترك قلنا حكمه إما الحرمة وإما الترخيص، فإذا كان الترخيص مستحيلا إذن الترك يكون حراما. ثبت المطلوب، إذا وجب شيء اقتضى حرمة ضده بنحو الملازمة، هكذا قالوا. الجواب: نحن نسلم بأنه ما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم، ولكن هذا لا يعني أن الله تعالى يجعل حكما للفعل وحكما ثانيا للترك، هذا لا تثبته القاعدة، وإنما قد يكتفي المولى بإصدار حكم للفعل ويكتفي بذلك، أو يصدر حكما لمن؟ للترك ويكتفي بذلك. لا يجب على المولى أن يصدر في كل حادثة حكمين، حكما للفعل وحكما للترك، لا. القاعدة تقول: ما من واقعة إلا وفيها حكم، يعني يا حكم بنحو مانعة الخلو إما للفعل وإما للترك، لا أنه يقتضي الجمع بينهما للفعل وللترك، هذا لا يمكن إثباته. إذن إذا أوجب المولى الفعل أو لا، إذا كانت لدينا حادثة الصلاة أو ترك الصلاة، فالمولى قد يكتفي بإصدار شنو؟ نقول يجب أن يصدر حكما يوجد حكم، لكن هذا الحكم قد يكون متعلقا بالفعل وقد يكون متعلقا بما بالتركي، ولا يجب أن يكون حكمان أحدهما لفعل الصلاة والآخر لترك الصلاة. القول الثالث، وقال البعض إنه بملاك الملازمة، الاقتضاء بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك لأنه يلزم التضاد في عالم الامتثال، وعدم الترخيص يساوق التحريم، لأن المراد من الترخيص هنا هو الترخيص بالمعنى الأعم الذي هو في قبال الحرمة. طبعا هنا اعتمادا، انت ضيف اعتمادا على قاعدة إنه ما من واقعة إلا ولها حكم، فالترك إما حكمه الترخيص أو الحرمة، فإذا استحال الترخيص ثبتت الحرمة. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، هذا نسلم به، لكن هذا الحكم الإلزامي وين يصير؟ إما للفعل وإما للترك، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، يعني كلاهما هو يكون في هذه الواقعة حكم، فلا موجب لاستكشاف التحريم بالإضافة إلى استكشاف الوجوب، بل يكتفي المولى بأحدهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.